نحو الهدى فاجا. الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا، ولا يعد إلا صدقا، ولا يأمر إلا رفقا، والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الأحبة الكرام، أسألكم بالله، هل مر في هذه الفجاج أكرم وأعظم وأحلم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أسألكم بالله، أمر على هذه الدنيا أشرف نسبا وحسبا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أمر في هذه البقاع أعظم مكانة وأشرف كرامة من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. وبالرغم من هذا، هل مر أيضا على هذه الفجاج أكثر تواضعا وحلما ورفقا وشفقة وحنانا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. لقد رفعه الله عز وجل مقاما عليا لأنه تواضع لله، ومن تواضع لله رفعه الله. إنه صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بقول الرب سبحانه وتعالى اتباعا واتساء، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لقد كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا، وكان للحج معه صلى الله عليه وسلم وللتواضع شأن آخر. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي أو لا تساوي 4 دراهم. أرأيتم الراحلة التي تشرفت بحمل خير الأنبياء وسيد الأصفياء وأعظم الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنها الناقة القصواء، لكن ما جعل عليها صلى الله عليه وسلم هودجا ولا شيئا يحمله، وإنما وضع قطيفة رثة قديمة بالية وصعد على ظهرها صلى الله عليه وسلم تواضعا لله جل في عليائه. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يحمل على رؤوس وأعناق الرجال، كما كان الملوك يحملون على العروش فوق رؤوس العبيد والموالي، أما هو صلى الله عليه وسلم فما حمل على رأس أحد، وإنما صعد صلى الله عليه وسلم على ظهر ناقته القصوى على ذلك الرحل الرث القديم المتهالك البالي. ركب صلى الله عليه وسلم وله زمالة واحدة، متاع واحد، هو مع أبي بكر يتشاركان على ناقة ثانية. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يديه المئات والمئات من الخدم والحشم والعبيد والإماء والمماليك، لكنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء متواضعا بين يدي الله يظهر فاقته وحاجته ومسكنته بين يدي من رباه ونقاه صلى الله عليه وسلم. جاء صلى الله عليه وسلم وما كان يقال للناس إليك إليك، ولا يزاحم صلى الله عليه وسلم ويضرب الناس بين يديه، إنما كان يمشي ما شاء ويرتحل على دابته ما شاء. فإذا رأى صلى الله عليه وسلم أن الناس قد تزاحموا عليه صلى الله عليه وسلم ركب على ظهر دابته ليروه ولينظروا إليه وليقتبسوا من نوره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا والله، ما ضرب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمكن أن تكون المباخر والناس والعبيد والجنود والحرس بين يديه، لكن لم يكن من ذلك شيء، إنما كان متواضعا مخبتا منيبا بين يدي الله جل في عليائه. وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه في يوم عرفة أردف أسامة رضي الله عنه، وأسامة مولى من الموالي، وهذه رسالة نبوية منه صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين في ذلك الموقف. فالناس أيها الأحبة كانوا يفتخرون بأحسابهم وأنسابهم، وهذا داء دفين من دواهي الجاهلية. أراد صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الداء بلسانه وبفعله، بالقول والفعل. فخطب فيهم صلى الله عليه وسلم وقال: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا القول، فما هو الفعل؟ أردف أسامة من بين 100,000 أو يزيدون، اصطفاه من بين الناس ليرسل برسالة إلى الناس أجمعين: هذا الذي ورائي لم يكن هنا إلا لدينه وتقواه لمولاه سبحانه وتعالى. أما الأنساب والأحساب فلا تنفع في يوم القيامة إلا حسب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لمن أخذه بحقه وأدى حق الله عز وجل فيه. إنها صورة من صور التواضع منه صلى الله عليه وسلم. وصورة أخرى أيها الأحبة، عندما سيقت بين يديه 100 من الإبل، كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يأمر من شاء أن يذبحوها بأيديهم، لكنه لم يفعل، وإنما أخذ المدية بيده، السكين بيده، وأخذ ينحرها صلى الله عليه وسلم، فنحر منها 63 بعدد سني عمره، ثم ترك الباقي لعلي رضي الله عنه. هذا النحر أيها الأحبة مع ما فيه من الدماء وما فيه من القذارات، ربما فعلها صلى الله عليه وسلم ليرسل برسالة التواضع ولين الجانب للناس أجمعين. فتحدثوا يا معاشر الناس عن خير الناس وكيف تواضع لله فرفعه الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد. وصورة أخرى من صور التواضع في حج النبي صلى الله عليه وسلم، صورة لا أجمل منها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقف للناس، فكلما جاء إليه رجل يستوقفه وقف له، سواء كان كبيرا أم صغيرا، ذكرا أم أنثى، فكان يقف صلى الله عليه وسلم ليجيب على السائل، ويعطي من يطلب، ويتفضل على من يشاء بما يشاء صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه كان بالروحاء صلى الله عليه وسلم، فمر على قوم قال لهم صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. هكذا بكل بساطة: أنا رسول الله. فقامت امرأة من بينهم ورفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. لم يكتفي بالإجابة، وإنما أراد أن يدخل السرور على قلبها والحبور إلى نفسها، قال: نعم، ولك أجر. ثم يمضي صلى الله عليه وسلم، فتأتي الخثعمية، امرأة من خثعم وضيئة، تستوقفه صلى الله عليه وسلم، فوقف لها، قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخا كبيرا أدركته فريضة الله تبارك وتعالى من الحج، وهو لا يثبت على الرحل، يعني متهالك لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عنه. وتأتي امرأة من جهينة تستوقفه، فيقف لها صلى الله عليه وسلم، وتقول: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج وماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: حجي، نعم حجي. أرأيت لو أن لأمك دين لأحد أكنت تقضينه؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فدين الله أحق بالقضاء والوفاء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه حتى وهو في هذه الشعيرة وفي هذه العبادة العظيمة لله سبحانه وتعالى كان يداعب ويلاعب ويسري عن غيره صلى الله عليه وسلم بلمساته الحانية وكلماته الجميلة ومواقفه الشائقة الرائقة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك أن أغيلمة بني عبد المطلب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمرات، يعني يركبون على حمير، وقد أوكل بهم صلى الله عليه وسلم خدمة الحجاج طاعة لله سبحانه وتعالى، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأحبهم عليه الصلاة والسلام. يقول أنس، يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو منهم، قال: فأطاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفخاذنا، يعني أخذ رسول الله يضرب بيده وبكفه الشريفة على أفخاذهم هكذا ترضية لهم، ثم قال لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا ترموا جمرة العقبة إلا بعد شروق الشمس. فداعبهم وعلمهم، ففديته من معلم مؤدب صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يختص نفسه بطعام أو بشراب أو بكساء أو بغذاء دون الناس، بل كان يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون. بل إنه صلى الله عليه وسلم عندما جاء على أهل السقاية الذين يسقون الحجاج، قال صلى الله عليه وسلم للعباس: اسقني. فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك استعذب لرسول الله ماء، يعني هذا الماء لا يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب منه. فقال: يا فضل، ائتي أمك وائتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء. فقال له رسول الله: اسقني، يعني أريد من هذا الماء. فقال العباس: يا رسول الله، إن أيدي الناس فيه، يعني الناس يسقطون فيه أيديهم ودلاءهم، فربما تعكر أو تكدر. قال رسول الله: اسقني، يعني أنا أريد من هذا الماء الذي فيه الدلاء وأيدي الناس. فشرب منه صلى الله عليه وسلم، لم يتعفف عنه، وإنما شرب مما يشرب الناس والخلق تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. ثم يمضي فإذا ببني هاشم يسقون الناس على بئر زمزم، فأرسل بالبشرى وأطلق بالهدية منه صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم عقب وقال: لولا أن تغلبوا لنزلت معكم فحملت من هذه على هذه، أشار إلى الحبل وأشار إلى عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم. يقول: هذه سنة فيكم ومنة من الله عليكم أن تتشرفوا بسقي الحجاج، أنا أخشى أن أنزل لأساعدكم ولأعمل معكم ولأخدم الحجاج كما تصنعون، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم وإحسانا، والناس يعتقدون أنها سنة فتسلب منكم هذه المنة من الله عز وجل، ولولا هذا لنزل ولا حمل الحبل على عاتقه الشريف ليسقي به الحجاج. فأي تواضع، أي نعمة، أي أدب، أي خلق أعظم من هذا الخلق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي زكاه مولاه فقال له سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لقد كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس أيها الأحبة في الحج بكل تواضع، ما كان يصرف عنه الناس، وإنما كان يجيب على تساؤلاتهم ويسر عنهم ويبشرهم ويتكلم إليهم ويأكل معهم ويطوف من بينهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا الخلق العظيم ساد صلى الله عليه وسلم، ولا عجب، فقد زكاه الله عز وجل، زكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال ما ينطق وما ينطق عن الهوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، إن حل في القلب أسمى منك منزلة، حاشا إلهي باري النسم، فمزق الله شرياني وأوردتي، ولا مشت بي إلى ما أشتهي قدمي. يا رب صلي وسلم على نبينا المعلم، ألقاكم على خير، الحمد لله، وصلى الله على معلم الناس الخير. بالخير نلقى هديه الوهاجا، ونسير نسلك بالهدى منهاجا، في حب تلقى النبي كأنما تلقاه وجها ينشر الإبهاجا، تلقاه وجها ينشر الإبهاجا، بالخير والنور العظيم وبهجة نسقاه طولا من مدى سجاجا، فلتنهلوا من نبعه فهو الذي يهدي الورى نحو الهدى أفواجا، يهدي الورى نحو الهدى أفواجا.